من المصالح والأنشطة. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ هكذا يجب أن نتعامل مع صاحب المعصية. فليس في الإسلام أن فلانا من الناس قد كتب عليه الشقاوة أبد الدهر، بل ربما هذه السيئة التي وقع فيها الشخص ترفعه إلى أحسن مما كان قبلها بسبب الندم على فعلها وكثرة الاستغفار منها ومحاولة التعويض عنها. فهل يعي المربون هذا؟ وهل من تفكير في إيجاد أماكن تناسب أصحاب الخطايا يمكن من خلالها أن يقدموا شيئا لدينهم وأن ينفعوا أنفسهم وغيرهم؟ اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعتنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تلم بها شعتنا، وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين على أرض فلسطين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم، اللهم لعن اليهود والنصارى، اللهم لعن اليهود والنصارى، فإنهم قد بغوا وطغوا وتعدوا وأفسدوا في البلاد. اللهم فصب عليهم سوط عذاب، إنك يا ربي لبالمرصاد. اللهم وانصر المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. فيرون أرضا مبدلة وسماء مشققة وشمسا مكورة ونجوما منكدرة وملائكة منزلة وأهوالا مذعرة وصحف منشرة ونارا زفرة وجنة مزخرفة، فعد نفسك منهم ولا وعنت الوجوه للحي القيوم. ولا تغفل عن زاد معادك ولا تهمل نفسك سدى كالبهائم، ترتع ولا تدري، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وعنت الوجوه للحي القيوم. والأحداق سالت والألوان حالت والفصاحة زالت والرؤوس تغيرت ومالت، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ليتني أعود إلى هذه الدنيا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو تكلم الموتى، لو أن أهل القبور خرجوا من قبورهم، خرجوا بأكفان بالية ووجوه مغبرة، خرجوا من سكون القبور وظلمتها، فركوا عيونهم، عركوا آذانهم، ثم انطلقوا في أنحاء المدينة أشباحا مهيبة ليحدثون عن هول ما رأوا. الموتى، كيف يا ترى سيكون حديث الأموات للأحياء؟ ذبول وردة. أهدينا يا أماه، لقد سالت تلك الأعين النجل على خد متعفن مجعد أسود، ذبول وردة، وصار ذلك النحر الفضي ذبول وردة، قطعة جلد أسود ذبول وردة، تتدلى أطرافه على عظام نخرة ذبول. لا أدري يا أماه كيف كنت أرى الدنيا طويلة طويلة وأنا أرى الناس يموتون كل يوم ممن حولنا. يا ليت والدي يا أبتي، لقد رأيت ثمار ذنوبي وهي آثار تربيتك والدي، نارا تلظى وجحيما لا يطاق والدي. لقد كنت في حياتي تعنى كثيرا بلباسي والدي ومأكلي ومشربي والدي، ولكنك لم تكن تعنى بقلبي وروحي والدي. لو كنت أستطيع أن أقول غفر الله لك إهمالك في تربيتي لفعلت والدي، فإنني لا أملك أن أستغفر لنفسي فكيف بذنوب غيري. هذه أموالي تقسم، فمن أجل جمع الأموال عاديت أقاربي وقسوت على أصدقائي وأهملت أولادي وقصرت في حق زوجتي، بل قصرت في حق نفسي. هذه ليتني أموالي. أنفقت من هذا المال ليكون مزرعة تنتج الأجر والمثوبة إلى الأبد. إن في هذا المال زكاة مهملة فأخرجوها، وفي هذا المال ربا فتخلصوا منه، وفي هذا المال حقوق لبعض الخلق منعني البخل من أدائها فأدوا الحقوق إلى أهلها. موتى. لقد كان يتبختر بثياب جديدة جميلة موتى. لو وقعت عليها خردلة من غبار لنفضها بسبابته موتى. وهو الآن يلملم أكفانا بالية موتى. بلغ الغبار والنتن منها كل مبلغ موتى. آه ليتني أعود إلى الدنيا موتى. لأصفي سريرتي وأحسن سيرتي موتى. سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده موتى. وتفرق حشمه وعبيده وتخلى عنه الأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار موتى. وجاءت سكرة الموت بالحق موتى. ذلك ما كنت منه تحيد. أخي لعلك قد كتبت الآن في الأموات أخي. بعد مدة يسيرة وأنت تسرح وتمرح أخي. بلا توبة ولا مراجعة أخي. الأيام خزائن وما مضى فإنه لا يعود أخي. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لو تكلم الموتى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا الموتى عليهم كل شيء قبلا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. القادسية تصحبكم مع لو تكلم الموتى لفضيلة الشيخ سليمان الناجي وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تغرب الشمس ثم يعقبها الليل بسكونه وهجوعه، عند ذلك جاءت ساعات السحر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جاء السحر مؤذنا بأجمل الأوصاف للمؤمنين. أسرار السحر، إنها ساعة السحر التي تطلب فيها الحوائج وتتنزل فيها الرحمات وينزل فيها رب الأرض والسموات. أسرار السحر، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. رجال الليل، منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. رجال الليل، ليس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. رجال الليل، كانت تقوم الليل فتوفيت وهي على مصلاها. رجال الليل، أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطال. رجال الليل، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد. أسرار السحر، فإذا جنهم الليل وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا لله أقدامهم وافترشوا له وجوههم وتملقوا له بإنعامه، فهم بين صارخ وباك وبين راكع وساجد. أسرار السحر، إنهم ممن عرفوا أسرار السحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إنها ساعات السحر، من قامها نور الله قلبه وأضاء له وجهه. أسرار السحر، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. قم يا رياح، مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم. أسرار السحر، ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، قوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا. فأي باب أطرع. القادسية تصحبكم مع أسرار السحر للشيخ إبراهيم بوبشين وفي جميع التسجيلات الإسلامية. إنها دعوة مهيبة، دعوة من الله جل جلاله لسكنى دار الخلد وجنة المأوى. فتعالوا، تعالوا نحرك الأرواح بذكر بلاد الأفراح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا أهل الجنة سلام عليكم، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إنها الجنة يا عباد الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إنها الجنة يا عباد الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. إنها الجنة يا عباد الله. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، رياضها مجمع المتحابين وحدائقها نزهة المشتاقين. الجنة عرش الرحمن سقفها، والمسك والزعفران تربتها، واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قصرا مشيء، أنوار تتلألأ، وسندس واستبرق، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قطوفها دانية للآكلين، وطعمها لذة للطاعمين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. تتوالى عليهم المسرات والخيرات والإحسان، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا أهل الجنة إن ربكم يستجيركم، فحي على الزيارة. إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة. أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره. فلولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. إنها الجنة يا عباد الله. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان، المهر قبل الموت ذو إمكان. اجتهد، لقد سبق السابقون وفاز الفائزون، وتأخر عنها الغافلون النائمون. القادسية تصحبكم مع بلاد الأفراح لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد والشيخ حسين الثقفي. إن الحديث عن النعيم المقيم. تم هذا العمل في استوديو القادسية، تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 832-11-10، بالتعاون مع مؤسسة صدى النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر. الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر. الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر. فصراصدها في الدنا نورا مبينا، فتضاءلت همم العلوج اليوم أحقر. فتضاءلت في الدنا نورا مبينا، فتضاءلت همم العلوج اليوم أحقر. فثمت إلى العلياء همة كل مؤمن، باع الحياة رخيصة والله أكبر. الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر. الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر. قولوا لأهل البغي إنا قادمونا، نحيي الجهاد ونحمل النور المتفطر. قولوا قولوا لأهل البغي إنا قادمون، نحيي الجهاد ونحمل النور المسطر، أحفاد خالد والمثنى والمغيرة، نحن الرؤوس لربنا فالله أكبر، أحفاد خالد والمثنى والمغيرة، نحن الرؤوس لربنا فالله أكبر، فالله أكبر.